نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين، صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا، من سناء الحق نروي أفئدا ذابت حنينا، ومن شرعة الرحمن قرآنا حصينا. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين، نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين، صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا، صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. ومن شرعة الرحمن قرآنا حصينا، ومن شرعة الرحمن قرآنا حصينا. هدي رب العالمين، نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين، صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا، صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. ودنا يا ما حيينا، لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا، لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا. هدي رب العالمين، نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين، صدرنا شع ضياء، قلبنا